اتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا ان الله لا يحب الكافرين. ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين. قال ابراهيم ذريه الله والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني لأبصرك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتغفلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فتغفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وإذا عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت والحمد لله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية والآيات التي قبلها من أول السورة يعني إلى 83 آية نزلت في وفد نجران. وفد نجران وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام 9 من هجرته صلى الله عليه وسلم، وأنزلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وأكرمهم وأحسن إليهم وتباحثوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا نصارى. والنصارى معناه أنهم يغلون في عيسى بن مريم ويقولون أن الآلهة ثلاثة، أن الله إله ومريم إله وعيسى إله. وقد رد الله عليه في كتابه القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهم أتوا لهذه المدينة ليتباحثوا معه ويجادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولأن ذلك فرض الرسول أن يباهلوه كما يأتي في هذه السورة. فبعد ذلك الله يذلهم لهؤلاء وفد نجران من النصارى ولغيره من اليهود والنصارى والمشركين، أي واحد سواء كان نصراني أو كان يهوديا أو كان كافرا أو مشركا. الله يقول قل إن كنتم تحبون، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعون. أي واحد يدعي أنه يحب الله لازم يتبع مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وأي واحد يدعي أنه يحب الله ولا يتبع الرسول فهو كاذب. هذا معناه يعني تقريب اختصار، يعني قل لهم أي يا وفد نجران ويا أيها اليهود ويا أيها النصارى ويا أيها المشركون ويا أيها العالم كل في العالم الإسلامي في العالم، إن كنتم تحبون الله. وكل واحد يقول يحب الله أبدا، كل واحد يدعي أن يحبه. إذا كنتم تحبون الله فاتبعوني. إيه فاتبعوني؟ فآمنوا برسالتي واتبعوني وامتثلوا أوامري واجتنبوا نواهي. فكنتم شيء جاء في دين محمد صلى الله عليه وسلم فاعملوا به فتسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. وأي واحد يقول يحب الله ولا يتبع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويموت بعد بعثته فإلى جهنم. هذا يعني تقريبا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الآية يقول هذه الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على طريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أي واحد يعمل عمل ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وليس على ما جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد، فهو مردود على صاحبه لا يقبله الله. هذا وجاء في حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئته. وجاء كذلك نعم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وجاء في آية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى غير ذلك من الآيات. فإذا كل واحد يدعي أنه يحب الله فليتبع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمره وشرعه ويعمل به في هذه الدنيا من حين ما بعث الرسول محمد. وأما يقول بعد ما بعث الرسول محمد أنه هو يعني مؤمن بموسى أو مؤمن بعيسى فلا يحب. ولو كان موسى وعيسى يعني حيان عندما بعث الرسول محمد يجب عليهم أن يتبعوا مين؟ أن يتبعوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وينتقلوا من النبوة والرسالة إلى الصحبة. ينتقل بعد كان نبي وكان رسول يصير صحابي. ولذلك الناس المخرفين يقولوا أن الخضر حي وأنه يعني موجود إلى غير ذلك. لو كان الخضر حي لما بعث الرسول محمد وكان هو في الصين أو في أي بلد كان لازم يجري جري إلى مكة أو إلى المدينة ويقعد أمام الرسول يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. وإذا ما فعل ذلك وهو يعلم ويموت بعدين ربنا يعذبه. هذا يعني يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوه. وكل واحد يدعي أنه زي ما يقول يعني تعصي إله وأن تصدر حبه هذا لعمري في القياس بديعه. لو كان حبك صادقا لا أطعته إن المحب لمن يحب المطيق. نحن في دنيا لو كان إنسان يحب زوجته أي شيء تأمر ينفذ له ولده صديقه هذا الذي يدعي أن يحب الله فليتبع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ولذلك هذا الشاعر يقول لو كان حبك صادقا لا أطعته إن المحب لمن يحب مطيعه. ولذلك قل إن كنتم تتبعوني ويغفر لكم ذنوبكم يعني يغفر لكم ذنوب إيش الغفران معنى الستر ومن ذلك المغفر الذي يلبس في الحرب فإن الإنسان لابس المغفر من راسه إلى رجله يضرب بالسيف ما يصيب له يقوم لأنه صغير كده وكذلك ربنا يستر ذنوبكم في الدنيا والآخرة والله غفور رحيم. والله الذي هو علم على الرب سبحانه غفور يعني ساتر لذنوب عباده رحيم بعباده المؤمنين. ولذلك القرآن قال وكان بالمؤمنين رحيما. أما رحمن فهو رحمن الدنيا والآخرة رحمن يرحم ولولا رحمته لما سقى الكافر شربة ماء. ومن رحمته أنه يسخر له حتى يعطيه الدنيا كثيرة. أما الرحمة وكان بالمؤمنين رحيما بهذا اللفظ كان بالمؤمنين. فالمؤمن هو الذي يرحمهم ورحيم يعني مبالغة في في رحمانه. ثم بعد ذلك الله يقول الله النبي محمد قل لهم أيها النبي وأيها الرسول أطيعوا الله والرسول إن كنتم أنتم تحبون الله نعم فأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم أطيعوا الله فامتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا تقولوا زي هذول وقت تجران يقول لا هم يؤمنوا بعيسى ولا يؤمن بإيه بمحمد صلى الله عليه وسلم. أو اليهود يقول يؤمن بموسى ولا ولأجل ذلك المؤمنون الذين بعث بهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة يؤمنون بجميع الرسل مثل قال الله تعالى في كتابه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. نحن لا نفرق نبي موسى نبي وعيسى نبي وهود نبي وصالح نبي وكل الأنبياء أنبياء ورسل لكن نحن نتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ونتخذ طريقة ولذلك جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأي إنسان لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويموت فإلى جهنم والدليل على ذلك القرآن ومن يكفر فيه من الأحزاب فالنار موعده. لأن يوم القيامة ما في إلا دارين إما جنة إما نار ما في غيره ما في ثلاثة دور ولا أربعة دور ولا خمسة دور أبدا إما يدخل الجنة وإما يدخل النار. في ناس يدخل الجنة وخلاص دائما أبدا وناس يدخل النار ويخرجون من النار يكون عنده معاصي مسلم يعذب على قدر ذنبه أو ينال شفاعة وناس يخلدون في النار قال فإن تولوا يعني أعرضوا عنه قال لا نحن ما نؤمن إلا بعيسى وأن عيسى هذا فلا كلمة الله ونوح إلى غير ذلك قال إن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله لا يحب الكافرين الجاحدين لربوبيته والذين يعبدون غير الله معه. ولذلك الله يقول عن بعض الذين عبدوا عيسى يعني يقول له قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبد الله ربي ولا أنا قلت لهم كده وهم راحوا عبدوا عليهم الذنب فلذلك إن الله لا يحب الكافرين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ثم هنا يؤكد من جملة الخبرية إن، لأن إن هذه يعني تفيد التأكيد. يعني مثال ذلك عشان نقرب، واحد مثلا يقول مثلا الأمير قادم، يمكن ما يصدق يبغى يأكد يقول إن الأمير قادم خلاص، وكمان فيها شك يقول إن الأمير لقادم إطلاق في الأخر الخبر. في كمان يجيب قسم يقول الله فيقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، اصطفى آدم. من هو آدم؟ آدم أبو البشر الذي خلقه الله، إيه خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته، نعم، وأسكنه جنته، ثم بعد ذلك بأمر من يريده الرب سبحانه وتعالى أخرجه من الجنة. وقد ذكر الله دائما كتاب قصة آدم في القرآن في عدة سور، أول في أول سورة البقرة، وهنا كذلك يعني بعد ذلك يذكر شيء منها، ويذكر في آل في الأعراف وفي عدة سور، وفي الكهف وفي الإسراء وكذا، أن الله خلق آدم ثم بعد ذلك خلقه من طين، ثم بعد ذلك نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ثم أدخله الجنة وقال له اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما يوري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا إلى غير ذلك فله فضل. ثم أسكنه الجنة ثم أخرجه بشيء يريده الرب سبحانه وتعالى، حكمة، لأنه ما لما خرج العدم كان في ذرية بشر هذه الدنيا كلها تسكن، فلذلك أخرج. نعم، وهذا يعني آدم إن الله اصطفى يعني اختار. إيش معنى اصطفى؟ اختار آدم من جميع العالمين فيه. ونوحا، أمين هو نوح، فذلك نوح يعني حفيد إيه من ذرية آدم بعدما آدم كان نبي، وكان أمره الله أن يعلم أولاده وذريته عبادة الله وينهاهم عن الشرك، وصاروا على ذلك 20 سنين حتى بعد ذلك يعني مات آدم. بعد ذلك كان هناك في ناس قوم صالحين من قوم نوح، فأوحى الشيطان إليهم أن صوروا صورهم لتنشطوا في العبادة فصوروا، ثم لما مضى قرون عبدوهم من دون الله، فبعث الله إليهم نبيه نوح عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما قل لهم واصبروا لا إله إلا الله وأن يشهدوا بنوح بالرسالة وأن يؤمنوا بالله والملائكة والكتب والرسل وغير ذلك، فأبوا عليه. وقد قص الله لنا قصة نوح في كثير من الآيات، منها الآية التي أشرت من أرسلنا نوح إلى قوم أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل 1000 سنة إلى في الآخر لما يأس منهم دعا عليه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فأهلكهم الله كل ما عن آخره. طيب، وآل إبراهيم، مين هم آل إبراهيم؟ آل إبراهيم يعني كل من ينتسب إلى إبراهيم عليه السلام، والمراد هنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن خلال ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن ذهر ابن مالك ابن النضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل، إسماعيل ابن مين؟ ابن إبراهيم، هذا ما. والمراد به يعني هذا، وهم الله اصطفاهم على جميع البشر على العالمين على عالم زمانهم، يعني ليس مثلا قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم موسى أفضل من هذه الأمة، لا، يعني على عالم زمانه، فقوم نوح أفضل عالم زمانه، قوم آل آدم كذلك أفضل زمانه، وهذه واليهود يعني بني إسرائيل أفضل عالم زمانه. أما أفضل هذه الأمة هي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل الأمم جميعا على الإطلاق، ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وجاء في أحاديث لا تزال طائفة من أمة عن حق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي، والمراد به هنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك يقول في هذه الآيات يعني قال يخبر تعالى أن اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، واصطفى آدم عليه السلام خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة ثم أهبطه منها بما له في ذلك من الحكمة، واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وانتقم لهم لما طالت مدته بين ظهران قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا فلم يجدهم ذلك إلا فرارا فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم ولم ينج منهم إلا من اتبعوا على دينه الذي بعثه الله به واصطفى آل إبراهيم ومنهم سيد البشر خاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم وآل عمران. والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم. قال عمران معناه إيه؟ يعني والد إيه؟ عمران الذي هو زوج أم مريم. أم مريم التي مريم من هي أم عيسى عليه السلام. فهذا كذلك اصطفاهم على جميع العالمين أم عيسى بن مريم. وقال محمد بن إسحاق ابن بشار يعني إيش يعني أم ما لنا شغل. فهذا معناه إن الله صفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران ذرية بعضها من بعض. مثلا الرسول محمد يتصل نسبه بآدم، نوح يتصل نسبه بآدم، إبراهيم يتصل نسبه بآدم، نحن كذلك كل الناس من آدم ومن حواء. هذا معناه فهذا معناه يعني الآية ذرية بعضها. والله سميع عليم. ثم بعد ذلك الله يقول والله، وقلنا الله هذا علم على الرب سبحانه وتعالى، اسم له الخاص الله، وله أسماء كثيرة، له 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. إن الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ومنها الله. ولذلك الله هذا علم عليم، ما حد تسمى بهذا الاسم أبدا. جميع الكفار وجميع المشركين ناس واحد قال أنا الله أبدا. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم لكن أنا الله ما قدر، ما استطاع يقول هذه الكلمة أبدا. سميع عليم يعني يسمع عباده كل ما يفعلون وما يسمعون، وعليم بأحواله وسيجازي كل إنسان بعمل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذر، يعني إذ هذه جملة دائما ظرف لما مضى من الزمان. إذ ظرف لما مضى، يعني الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اذكر أيها النبي وأيها الرسول محمد إذ قالت امرأة عمران. مين هو عمران؟ عمران هذا هو تقريبا يعني هو زوج أم مريم. إيش اسمها هي هذه المرأة؟ قال حمنا بنت فاقون. حمنا بنت فاقون يعني هذا عمران كان له زوجة اسمها حمنا بنت فاقون، وكانت له زوجة، وهذه الزوجة ثم بعد ذلك يعني كانت عاقل ما ولدت وبعدت مدة سنين ما ولدت. فيوم من الأيام يقول هي كانت في يعني في حديقة لها رأت عصفور طائر يطعم أو أغراقه، شو الطائر هو يروح يطير ويجي ويطعم أولاد، ولذلك الطائر لا يسمى يتيم حتى يفقد أبوي الأب والأم. إذا فقد الأب والأم يسمى يتيم، أما إذا فقد واحد منهم ما يسمى يتيم، لأن الأب يكون بيه لا أبوي يطير خلاص. أما الحيوان كذلك إذا الحيوان غير الإنسان إذا فقد أمه، وأما الإنسان إذا فقد أباه ما يسمى الطفل يتيما إلا إذا فقد أباه، يسمى هذا يتيم. ولذلك يقول في هذه الآية يعني في هذه الآية إنها يعني قالت امرأة عمران، قالت يعني اذكر أيها النبي وأيها الرسول للناس جميعا، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني. امرأة عمران التي هي حمنة بنت فاقون قالت لما رأت الطائر هذا كيف يطعم أولاده وهي مرأة كبيرة كبر سنها، تمنت أن الله يرزقها ولد، فكأنها دعت الله. زي ما قال بعد زكريا قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارث، نعم، فاتصل بها زوجها نعم عمران فحملت. فلما حملت وشعرت بالحمل قالت هذا الكلام، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني أنا نذرت هذا البطن إذا كان ولدته وكان ولد يصير خادم لبيت المقدس، ما أشغله بشيء بس يصير للطاعة وللعبادة ويخدم بيته. ومعلوم بيت المقدس حرم من الحرم ومسجد معظم ومحترم عند جميع الأمم، بطني محررا يعني خالصا. إيش معنى محررا؟ يعني خالص لا شغله لا بزراعة ولا بتجارة، إنما أخلص للعبادة ويصير يخدم المسجد. لأن فتقبل الله من هذا فحملت. لما جاء ولدت نهار ما ولدت وإذا بها بنت، البنت ما تصلح لخدمة المساجد، البنت ما تصلح لخدمة المساجد لأن المساجد يدخل فيها الرجال ويدخل فيها كذا، فقالت هذا الكلام، فتقبل منه إنك أنت السميع العليم. إنك أصل كان إنك السميع العليم، إن حرف توكيد والكاف اسمها والسميع هذا إيه خبر والعليم خبر ثاني كذا يسمى ها لكن قال إنك أنت وهذا تأكيد يسمى ضمير فصل في اللغة العربية يسمى هذا أنت أصلتان إنك السميع العليم خلاص إن واسمها وخبرها وخبرها فقال إن أعجب يؤكد هذا وهذا كثير موجود في القرآن يعني يكون بين المبتدا والخبر أو بين اسم إن وخبرها أو بين كان وها ها فلما وضعتها يعني فلما جاء الوضع وضعتها ولدتها ها قالت رب إني وضعتها أنثى الأنثى ما تصلح يعني لهذه الأشياء نعم إني وضعت لكن خلاص إذا نظرت لازم تكون في ذهب لأن النذر إيش هو أن يوجب الإنسان على نفسه طاعة لم يوجبها الله عليه هذا معنى النذر إيش معنى النذر أن يوجب الإنسان مثلا الإنسان الآن في المدينة هنا يقول علي إذا جاء المغرب أنا أصلي 10 ركعات غير المغرب صلاة المغرب فيجب عليه إيه؟ يصلي واحد يقول مسلم يقول أنا لله علي أن أذهب غدا إلى مكة معتمر وهو كنت اعتمر أول ما هو واجب عليه فدحين يصير إيه؟ يصير يجب عليه واحد يقول أنا أتصدق ب100 ريال فهي دحين نظرت على إني وضعتها قالت فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت في بعض القراء يقول والله أعلم بما وضعت يعني الله يعلم يعني ذكر أو أنثى الله ما أعلم أو الله أعلم بما وضعت يعني في بعض القراء قرأوا مين يعلم غير وضعت قراءة ورشة إيه وضعت وضعت هذا في قراءة يقول بما وضعت يعني أنت يصير الكلام عائد على مين عليها هي ضمير المتكلم والله أعلم بما وضعت يصير هذا من كلام إيه؟ من كلام إيه؟ أم مريم وإذا قلنا وضعت فيكون والله أعلم بما وضعت يعني عائد على الرب سبحانه وتعالى والمعنى صحيح والله أعلم بما وضعت يصير يعني من كلامها هي أم إيه؟ مريم وإذا قال والله أعلم بما وضعت فيكون من كلام الرب سبحانه وتعالى ثم قال وليس الذكر كالأنثى ليه؟ لأن الذكر يتحمل ما لا يتحمل أولا الرجل أقوى من المرأة يعني في 195 الرجل أقوى من المرأة يجي مرات مرأة تصير أقوى من الرجل ولذلك جاء في القرآن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم الرجال قوامون على النساء من يقوم على الرجال على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض في القوة نعم والعقلية نعم وكذلك وما أنفقوا من أموالهم من اللي يدفع الصدق الرجل الرجل هو يقول دحين في بعض البلاد الكافرة لا المرأة هي التي تدفع هذا ما هو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام هذا الرجل هو ولذلك الله فضله في الميراث للذكر مثل حظ الأنثى بعض الناس المسلمين يقول كيف الله البنت تعطى يعني نص وولد معلوم الولد لما يتزوج يسلم المهر ثم يساوي بعدين وليمة بعد ذلك يجوا أولاد مين اللي ينفق عليهم هو المرأة ما لا شغل تقعد في البيت يعني. هذا حكمة فقال الله قال يصيب الله في أولادكم إيه للذكر مثل حظ الأنثى هو أحق يعني يكون إيه هذا العدل أما واحد يعترض على هذا فهو أخاف يكون مرتد عن الإسلام لأنه بيخالف إيه يعترض على الرب سبحانه وتعالى لأن الله أعلم بعبيده فلذلك قال هنا وليس الذكر كالأنثى ثم قالت وإني سميتها مريم يعني سميتها هذه إيه بنت هذه مريم ها وهذا أخذ منه العلماء دليل على أن الإنسان إذا ولد له ولد أن يسميه بلونه مع أن جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ولد له ولد يسميه مثلا يوم السابعين ويدفع له عقيقة يعني ذبيحة إما ذكرين أو ذكر وأنثى إذا كان ولد وإذا كانت بنت واحد وهذا ثبت وقد ثبت حتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول لما ولد له ابنه إبراهيم نعم سماه إبراهيم في اليوم الذي ولد وجائز يعني وثبت كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا طلحة أن أم سليم لما ولد ولدا لأبي طلحة أعطته أنس وقالت اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه والتحنيك إيه يأكل الإنسان الكبير يأكل تمر ولما يصير لين مرة يتم حطه في إيه يفهم الطفل الصغير ويصير أول ما طعم إيه يعني ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في فمه هذه إيه؟ مزية بركة يعني كبيرة جدا هذه فلما حطروا هو إذا سال يا مصطفى فالرسول عشان يمازح قال أنصاري معلومة الأنصاري يعرف التمر هذا أنصاري، معلوم أنصاري أبوه جده كان يأكل التمر سنين طويلة، فما في جذور يقال يحرك تمر كده، فهذا معناه تقريبا. فإذا يعني نأخذ من هذا دليل على أن الإنسان إذا ولد له ولد أن يسميه في اليوم الذي ولد، وأما العقيقة فلا يذبحها إلا متى؟ يوم سابعه، ثم يوم سابعه يحلق رأسه، وهذا الشعر يوزع على يعني يزن في الميزان ويوزع بقيمته ذهبا او فضه. الناس هذه السنه بطلوها بعد، شفنا حتى اولادنا اللي ولد الان يقول لا ما يبغى يحلق راسه، ده يعني شو يسوي؟ يعني احنا قلنا لك كده يضيق بها ونعمل كده ما يبغى خلاص. واما وناس الاول ابدا، نحن ادركنا ناسنا اباءنا الاولين ابدا، اي واحد ولد له يوم سابعه لازم يجيب الحلاق ويحلق راسه، وثم الشعر حقه هذا ما يسوى نصف ريال فضه، كبير قد كده. اذا كان بالورق اليوم، اذا كان بالورق اليوم يدفع 10 ريال، لانه ما يعني مره قليل يعني جدا هو. فلذلك هذه كانت سنن وكانت يعني تتبع، وهذا ولذلك مثل هذه الاشياء يعني فيها فضائل، لان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول لا يامر الا بشيء فيه خير وفيه بركه، فامر ان الانسان اذا ولد له ولد ان يسميه، ويجوز التسميه في يوم سابعه، ويجوز التسميه في يوم ولادته، ثم بعد ذلك يعني يعق عنه، اذا كان ولد يعق عنه شاتين، واذا كان انثى واحده، واذا كان ما يقرا عن كل حتى الولد يعني شات واحده، وثم توزع على الفقراء وعلى المساكين، او يقوم بدعوه يعني اقاربه واخوانه في هذا. وليس الذكر كالأنثى، يعني إيه؟ أن الأنثى ما تتحمل ما يتحمله إيه الذكر. وإني سميتها مريم، ثم قال وإني أعيذها، تقول هي يعني وإني أعيذها، يعني أجعلها إيه؟ يعني محفوظة، يحفظها الرب سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. ومعلوم ولذلك يقول الله تعالى في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مولود يولد لابد أن الشيطان منه ذكر، إلا إيه؟ يعني مريم نعم وعيسى، هذول ابدا ليس للشيطان فيهم نصيب ابدا. وان يعد من الشيطان الرجيم، الشيطان الرجيم هو ابليس، الرجيم يعني المرجوم. ايش معنى الرجيم؟ المرجوم الذي طرده الله من رحمته، وكل انسان يتعرض للشيطان. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن، فتقبلها ربها، ثم هي يمكن مات والدها وكفلها زكريا، يعني هذه بعد ما ولدت صغيره بعد ذلك توفي والده فأصبحت يتيمة، مين يكفلها؟ قال وكفلها زكريا. إيه زكريا ده؟ برضو نبي من أنبياء بني إسرائيل، كان متزوج خالتها، ومعلوم الخالة كالأم، الخالة من منزلة الأم، أبدا، كما أن مثلا العم كالأب، هذا فتقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، يعني أنبتها نباتا حسنا يعني جعلها يعني في الشكل جميلة الصورة ومريحة ومنظرا بهيجا، ويسر لها أسباب القبول، يعني حتى عند الناس أي واحد إذا بيها في أي مكان من أقاربها من أهلها يحبها ويحترمها ويعتز بها، هذا معناه يعني إيش؟ يعني أنبتها نباتا حسنا جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا ويسر لها أسباب القبول وقرنها بالصالحين، صارت تحت كفالة مين؟ زكريا. زكريا إيش هذا؟ زكريا نبي من الأنبياء، واحد ما يكون تحت يتعلم من ايه الاشياء الطيبه الصالحه، يتعلم كل ايه ان الانسان مع قرين، فهي ما دامت مع خالتها ومع زكريا التي هو زوج خالتها، وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منه العلم والخير والدين، فلهذا قال وكفلها زكريا، كفلها بتشديد ايه في روايه وكفلها زكريا، وكل هذا جائز، نعم كفلها زكريا، يقول زكريا يكون هو المفعول، كفلها زكريا. ثم بعد ذلك كان زكريا هذا كل ما قال له زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب، ايش معنى مكان العبادة، مو يعني المحراب هذا يعني المحاريب اللي مسينها في المساجد، لا يعني هذه ما كانت في اول الاسلام، المحاريب هذه لم تكن، يعني الرسول لما بنى مسجدها جعل ايه في هذا المكان، وما كان يساوي هذه الاشياء، فهذا كثير من الناس اللي حتى من دحين يقول ايه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها، ليس المحراب هذا، المحراب مكان الذي مثلا انسان في بيته عنده غرفه، تجد مثلا لما يصلي في الليل له محل يصلي فيه، يعني مثلا عنده غرفتين، تجد مثلا الرجل في غرفه هو يقوم يصلي فيه، هناك يقطع القران، هناك يذاكر العلم حقه، هذا معناه اصله المحراب. ثم بعد ذلك عمل هذه الاشياء بعد يعني بعد مضي أزماننا. فهذا معنى المحراب باللغة العربية وفي الدين الإسلامي يعني المكان الذي يخصص الإنسان لعبادته ولطاعته. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. يجي عندها في أيام الشتاء يشوف الفاكهة إلا في إيه؟ أيام الصيف. ولما يجي أيام الصيف يجد الفاكهة إلا عندها. فعجب من فين لها؟ فسألها فقال لها يعني هو من عند الله، هذا ربنا بيعطي. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وتقدم هذه ما هي نبية، هي النبوة والرسالة لازم يكون إيه؟ ذكر رجل. فهذه إيه؟ إذن ولي من الأولياء وصالحة من الصالحين. وهذا ثابت يعني كرامات الأولياء ثابتة للصالحين، كرامات الأولياء ثابتة للناس الصالحين قديما وحديثا إلى يومنا هذا، إلى يومنا. وهذا من إيه؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قالت أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزقه. وكذلك خبيب، خبيب هذا كان إيه؟ يعني معلوم أن قريش في بدر قتل لهم 70 إيه؟ من أقاربه. فخبيب هذا كان في جهة فأخذوه وراحوا باعوه إلى إيه؟ إلى مكة لناس من قريش، يعني قتل أبوه وعمه وحبسوه في مكة مربوط بالحديد خلاص. وإذا به في يوم من الأيام زوجة هذا الشخص ترى بيد عنق، ما في عنق في مكة أبدا، لا الأغنياء ولا الفقراء حسنا عندها جامل العنق شعبته مكة حجب جوه يأكل العنق وهو مربوط بالحديد ولا يقدر يخرج. ثم بعد ذلك هي قرروا أنهم يخرجون من مكة ويذبحون ويقتلوا خلاص بدل إيه أبوهم وعمه. فطلب من المرأة هذه أن تعطيه شفرة عشان يخلق عانته، لأنه قاعد هنا في السجن المقروض. فأعطته الزكاة. فإذا به ولده بيحبي راح جلس راح ظل في البغري يذبح الولد، فهو البغري أخذ الولد حتى هنا. هي جاءت فزعة بكل شانك ولد إيه ساوى الولد؟ هذا مسلم مؤمن هذا انت لو يحصل ذا بيذبحه، لكن هذا الولد إيش ساوى؟ فتعذرت هي وفي براءة قبل ذلك فأخرجوه من مكة وقتلوه. ودعا عليهم هو وبعد ما صلى ركعتين كذلك وقال لولا أنك تجدني إني أصاب من موت. فقالوا له يعني تحب أن يكون محمد يعني هنا بدلك؟ قال محمد في بلد هناك شوكة تجيبكم، أنا ما أعرف موش يعني يقتل، يعني الشوكة تصيب محمد صلى الله عليه وسلم، أنا لا أقبل ذلك ولا أرضى بذلك. وهذه وأولياء الصالحين كثيرا يعني موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وقد مر علينا كثير في صحيح البخاري منها أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانا يسهران عند صديق لهما في ليلة من الليالي المظلمة، ولما خرج بعد ظلمة الليل وإذا به مثل الضوء يضيء أمامه، يعني كشاف كما يقول في عصرنا هذا يضيء أمامه. فلما جاء واحد بيته على هذه الجهة واحد بيته على هذه الجهة، انقسم الضوء ضوئين، واحد مشى مع داء واحد مشى مع داء. وكثير هذا ولا يزال كرامات الأولياء. إيش الكرامة هي؟ يعني إكرام الله من شاء من عباده بشيء يحتاجه في وقته أو في غير وقته. رجل يكون مثلا مسافر يصير عطشان يموت العطش، ربنا يجيب له واحد يسقيه ماء، ملك أو إنسان أو شيء، أو يمطر السماء فيحس الماء يشرب. وقد سمع رجل بينما كان يمشي في البرية سمع منادي من السماء يقول ايه اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة كده، سمع صوت من السماء. وبعد ما مشى قليل واذا به وجد المطر لازم في السماء، قال له يا عبد الله اسمك ايه؟ قال له اسمي فلان، يعني قال له محمد او خالد او محزن الاسم اللي فيه من السماء. قال له انت ماذا تفعل في هذا البستان؟ قال البستان هذا ثلاثة اقسام، قسم انا اكل واولادي بعد ما نحشي، وقسم للفقراء وقسم السنة الثانية نزرع بالحبوب. وهذه ولاية ثابتة وما قال على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منهم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني ما هي زي، ولهم صفات في القرآن كمان صفات الأولياء موجودة في القرآن. مثلا الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروج حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون. وقال السائدون العابدون السائحون الراكعين، يعني باهو شكل يعني مثلا يعني سايع عمة كبيرة أو سلحة كبيرة ما يدل على الولاية، ممكن يدل على النصوصية أكثر ما يدل على إيه على الولاية. فإذا الصفات كده صلاه الخاشعون الذين علقوا العبود الذين بالزكاه فاعلون التائبون العابدون السائحون الرافعون الساجدون إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات والصادقين هذه الصفات الذي تنطبق عليه هذه الصفات ولي ومؤمن والذي ما تنطبق عليه فالشكل ما يدل على هذا ها؟ هذا يعني عشان نعرف إيش الفرق لأن الأولياء على نوعين في أولياء الشيطان وأولياء إيه؟ الرحمن وفي رسالة كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان موجودة قال وذكر فيها أمثلة كثيرة منها ما ذكرت أنا الآن وغير ذلك ولذلك هذا تقريبا هو هذا ويكفينا بهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.